إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة التي قال شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور الذي جمعنا وإياها كتاب الله. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق، لقد شدني شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا في الفوارق، أردتم رضا الرحمن قمتا وقالبا، وما أرادوا إلا حصير المآزق، فسدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق. مرحبا بأحبابي، مرحبا بإخواني، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، لقد شاء الله جل وعلا وهو الحكيم القدير في وقت تجمعت فيه كل جاهليات الأرض مرة أخرى للقضاء على الإسلام واستلقال شأفة المسلمين، شاء الله جل وعلا أن يبثغ في الأفق نور يسر وأمل يتجدد، أضحى حقيقة كبيرة لا تنكر، بل وأبدعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره، وكيف لا وهي أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين متمثلا في هذه الصحوة الإسلامية العالمية المباركة. فها نحن نرى بفضل من الله جل وعلا كوكبة كريمة وسلة مباركة عظيمة من طلائع البعث الإسلامي المرتقب من شباب في ريعان الشباب وفتيات في عمر الروح، تلكم الكوكبة الكريمة التي بدأت تتنزل بفضل من الله جل وعلا وحكمة في كل بقاع الدنيا، وتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العشاء، أو كنسمات ربيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الشعوب. منكم الكوكبة الكريمة المباركة، من هذا الشباب الكريم الطاهر، ومن هؤلاء الفتيات الطيبات الطاهرات العزيزات الشريفات، منكم الكوكبة الكريمة التي جاءت من جديد بعد القادسية واليرموك وحطين وبدر وأحد، جاءت لتمضي على طريق الدعوة الطويل، على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، جاءت لتمضي على ذات الطريق الطويل، جاءت لتنضم إلى ركب الدعاة المبارك الموهم في القدم الضارب في شعاب الزمان ملة نوح عليه السلام. جاءت هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الأقدام كجثاث الشوك والصخور والإدارة، نعم تسيل دماء وتتمزق هنا وهناك أشلاء، ولكن الرب الكريم من هذه الكوكبة الكريمة في طريقه لا ينحني ولا ينسني ولا يعيد، لأنه على ثقة مطلقة وعلى يقين جازم بنهاية الطريق، وعلى ثقة أن قوى الباطل مهما رفضوا من قوى الحديد والنار بهذا الدين العظيم فإن النهاية كما قال الله جل وعلا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإن النهاية تتألق كالأمل وتشرق كالفجر وتتحرك كالنسيم كما قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مكن نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تأتي هذه الكوكبة الكريمة المباركة من جيل الصحوة الاسلامية الكريمة المباركة، الجيل الذي تفتحت عينه على نور الاسلام، الجيل الذي انشرحت بصيرته لتقبل الحق، الجيل الذي لم يخدع بصره طريق الحضارة الغربية القاصف للأبصار، الجيل الذي لم يؤثر فيه سحر الحضارة الغربية المغير للعقول والأفكار، الجيل الذي بدأ يوجه وجهه من جديد إلى مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، ويولي ظهره لواشنطن وباريس ولندن وبنكوك ومدريد. إنه الجيل الكريم المبارك، فحيثما توجهتم يا أحبابي أبشركم والله، حيثما توجهتم في كل بقاع الدنيا وجدتم صحوة إسلامية عظيمة كريمة مباركة، وجدتم إقبالا شديدا على الله جل وعلا، وجدتم نفوسا مشتاقة لدين الله، وجدتم نفوسا متعطشة للإسلام بعد أن أحرقها لفع الهاجرة القاتل وأبناها وأرهقها طول المشي في الدين والضلال. حيثما توجهتم وجدتم نفوسا خاضعة، ووجدتم شبابا وفتيات، وجدتم عودة صادقة إلى الله جل وعلا، وسمعتم آهات التائبين ونظرات العابدين ترقد ودموع الخشية من الله تبلل خديها وهي تنادي ربها وتقول: آمنون تائبون عابدون وربنا حامدون. والله إنه لصبح كريم مبارك، صبح هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت تتنزل بفضل الله جل وعلا في كل بقاع الدنيا. أبشركم أيها الأحبة، والله لقد رأينا في مصر، لقد رأينا في خطب الجمعة وفي المحاضرات ما يزيد على 30,000 من الشباب والفتيات، وجدنا عودة صادقة إلى الله جل وعلا، ورأينا دموع الخشوع ودموع الخشية ودموع الخوف، وسمعنا آهات التائبين ونظرات العابدين تنادي ربها جل وعلا وتسأل الله التوبة والأوبة والصفح والعفو والمغفرة. وجدنا نفوسا قد اجتاحت للإسلام، وجدنا نفوسا قد تعطشت للقرآن وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. والله إنه لصبح كريم مبارك، صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز فيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقواسم الحمام تتخذ الندى ضربا وتطلع للمحيط استورقا، وما امر هذا الصحوه الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، وما امر هذا الصحوه الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نقله غابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب واعدفا، هي في رياض خلوقنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة اورقا، فجر تبثه من سيحبس نوره ارني اليمن فتت علينا المشرقا، فجر تبثه من سيحبس نوره ارني اليمن فتت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيت شفافنا وعلى الصفات رأيت أزهار التقى، فيا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الحقاء تمزقا، يا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الحقاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق، لك في كتاب الله فجر صادق، فاتبع هداه ودعك ممن فرط، لك في رسولك قدوة فهو الذي في الصدق والخلق الرفيع تفنقا، يا دين صحوتنا فتبقى شامقا ولسوف تبقى بالكتابك اسمقا. ولكن هذه الصحوة الاسلامية المباركة من اجل ان تكون صحوة قوية جناءة مثمرة راشدة فإنها تحتاج إلى منهج يضبطها ويقوم مسيرتها ويقود سيرها وخطها ونسراها، وما لم تكن هذه الصحوة الكريمة منضبطة بهذا المنهج الشرعي فإنها ستضيع كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. واسمحوا لي أيها الأحبة كابن من أبناء هذه الصحوة الكريمة المباركة أن أضع اليوم بين أيدي حضراتكم بعض قواعد وأصول هذا المنهج الشرعي لترشيد هذه الصحوة الكريمة المباركة. ولا أريد أن أطيل عليكم، القاعدة الأولى من قواعد ترشيد هذه الصحوة هي وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. والعودة إلى القرآن ابتداء وإلى السنة ليست نافلة ولا تطوع ولا اختيار، إما أن نعود وإما أن لا نعود، لا، بل إنه الإيمان أو لا إيمان، إنه شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العودة إلى القرآن الكريم باجتناء أوامره، بالاقتناء بأوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، وأن نحول هذا القرآن في حياة الأمة إلى تشريع وإلى واقع وإلى منهج حياة وإلى مجتمع متحرك وإلى مجتمع منظور. إن الحكم إلا لله، إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما ذلت الأمة إلا يوم أن ضيعت كتاب ربها وسنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم، وراء التلهة وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى، وبين يديها مصدر عزها وأصل شرفها وكرامتها وبقائها ووجودها. فالعودة إلى القرآن بالوقوف عند أوامره، أن نمتثل أوامره أمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا، بل وكلمة كلمة وحرفا حرفا، وأن نرجع إلى سنة الحبيب الصحيحة صلى الله عليه وسلم وقديما. وهذه سنسنة قديمة حديثة أننا نسمع ونرى من ينادي بين أبناء الأمة لوجود العودة إلى القرآن دون السنة، ويقولون بأن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فلا بد من العودة إلى القرآن فقط وتنحية السنة. وهذه سنسنة قديمة حديثة. وقديما جلس الصحابي الجليل عمران بن الخطيب يحدث الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا أبا نجيب حدثنا بالقرآن أي لا تحدثنا بالسنة. فقال الصحابي الجليل رضوان الله عليه: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن

وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة، ثم قال الحبيب: وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بل وحدد النبي اهل هذا السبيل واهل هذا الصراط كما في الحديث الصحيح الذي رواه الامام الترمذي في السنن واحمد في المسند واللالكائي في السنه والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم من حديث معاويه وابي هريره وانس وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة، وفي رواية على 73 ملة، كلهم في النار. اما بعد فيا ايها الاحبة الكرام، اكتفي بقاعدة اخرى ثانية من قواعد ترشيد الصحوة الاسلامية المباركة، وهي من اهم القواعد التي يحتاجها ابناؤنا واحبابنا واخواننا من ابناء هذه الصحوة، الا وهي: اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن اروع ما قاله الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الاعتصام، يقول: ولقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن شاكة الصحابة والتابعين، واتبعوا اهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. انما نريد من اثناء الصحوة تحررا، لا نريد تعصبا بغيضا اعلى، لا للجماعات ولا للافراد ولا للشيوخ ولا للمناهج، بل نريد من شباب الصحوة تعصبا وتمسكا بالحق ومن حق على لسان اي احد. لماذا؟ لان التعصب البغيض الاعمى يصم الاذان عن سماع الحق ويعمي الابصار عن رؤية الدليل. فاننا لازم نرى من بين ابنائنا واحبابنا واخواننا من يتعصب لجماعته، فجماعته هي جماعة المسلمين وهي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فهي على الباطل. ولذا فان كل ما يصدر عن جماعته فهو شرعي، وكل ما ينتج عنها من نظريات من افكار وفتاوى نظرية او حتى اجتهادات حركية فهو الشرعي وهو الصواب وهو الصحيح. ومن ثم فان شيخه في هذه الجماعة هو الاوسع علما وهو الانصع خشية وهو الاقوى بيانا وهو الاعظم دليلا، حتى ولو لم يكن عند شيخه دليل يقنع ولا علم يشبع. ومن ثم فهو لا يقبل في شيخه نقدا ولا مراجعه على الاطلاق. وهذا ايها الاحبه من التعصب الذي لا يقره الاسلام ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحذر منه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لان نتيجه هذا التعصب ظاهره لكل احد، ولا يمكن على الاطلاق ان نكفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، وان نبرئ الصحوة او بالاحرى وان نبرئ بعض اسرار الصحوة الاسلامية من هذا التاج العضال ومن هذا المرض الفتاك الخطير. لا ينكر هذا المرض الا احد جلس ينصر للحركة الاسلامية المعاصرة من برج عاجي او من مكتب مغلق مزيف. ان هذا الواقع نعيشه ونحياه. هذا التعصب شتت الصف وبدر بذور العداء وبدر بذور الخلاف، ولا بد من التعالي على هذا التعصب ومن التحرر منه ومن التخلص منه ومن التخلص منه، وذلك لا يكون الا بتشرد القلوب لله جل وعلا، ولان ننطلق في اعمالنا ودعوتنا لا نريد قوميه ولا عصبيه ولا غايه ولا شاره، ولا ندعو لمصلحه او مغنم، ولا ندعو لتملك او هوى، انما ندعو الى الله جل وعلا وحده بفهم سلف الامه الصالح. والله ان هذه الدعوه تجمع القلوب وتوحد الصفوف وتزيل بذور العداء والشقاق والنزاع من بين هذا الصف، واننا لعلى يقين جازم ان اعداء الاسلام قد فشلوا باذن الله ولم ينجحوا باذن الله في الوصول الى قلب الصحوة الاسلامية من الخارج، ولكنني على يقين انهم يستطيعون ان يدخلوا الى قلب الصحوة من داخلها. بظهر ظهور العداء والخلاف بين افرادها امتثالا عمليا لمقولتهم الخبيثة الخطيرة التي تقول لا بد ان يتسبب في قطع الشجرة احد اغصانها، لا بد ان يتسبب في قطع الشجرة احد اغصانها، فلا بد ان نكون على مستوى هذه المؤامرة، ولا بد ان نكون على مستوى هذه الامانة وعلى مستوى هذا الدين بالتحرر من التعصب الفريق الاعلى لاي احد، بل اننا يجب ان نتعصب للحق على لسان اي احد، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن نفوس كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يقول لا يسأل احد ان ينصب للامة شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لاحد ان ينصب للامة كلاما يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الامة، بل ان هذا من فعل اهل البدع والاهواء الذين ينصبون للامة شخصا او كلاما يوالون ويعادون ويفرقون به بين الامة. ويقول شيخ الاسلام في موضع اخر من مجموع فتاويه المبارك يقول ومن تعصب لواحد من الائمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه، كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، فمن تعصب لواحد بعينه من الائمة ففيه شبه من هؤلاء، وهذه طرق اهل البدع والاهواء. ايها الحديث ايها الحبيب اعرف الحق تعرف اهله، ينبغي ان نتعالى وان نتجرد في دعوتنا لله جل وعلا وان نخلص اعمالنا لله عز وجل، لا سيما اذا علمنا ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه عالم وقارئ للقران، عالم وقارئ للقران. لماذا؟ لانه ما ابتغى بعلمه ولا بقرانه الله جل وعلا، وانما عمل من اجل الزعامه او من اجل الرياده او من اجل القياده او من اجل السمعه او من اجل الشهره او من اجل ان يقال انه داعيه وانه عالم وانه قارئ او انه منكر او انه مجاهد. وقد قيل فيامر الله جل وعلا به فيسحب على وجهه في جهنم والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق اقطابه اي اقطاب بطنه فتندلق اقطاب بطنه اي امعاءه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان ما لك الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه. ايها الحبيب لا بد من التجرد والاخلاص لله جل وعلا، اسال الله ان يجعلني واياك من المخلصين ومن المتجردين في اقوالهم وافعالهم لله رب العالمين. فيا ايها الاحبه ينبغي ان تتحرر الصحوه من هذا الداء ومن هذا المرض لينتهي هذا الخلاف الذي هو شر كله. ووالله ما ذكر الله الخلاف الا وحذر الامه منه، قال الله عز وجل ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم، قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا نتيجه الحتميه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولقد اخرج الله من رحم من الوقوع في شر وبراثن الخلاف. فيا ايها الحبيب لا بد من ان نكون على مستوى هذا الدين وعلى مستوى هذه الامانه، وان نتحرر من هذا التعصب الفريق الاعمى، وان نتمسك بالحق على لسان اي احد، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. بل والله لقد ذكر الله اهل الكتاب وشهد لهم بالخيرية التي تمثلوا بها، فقال عز وجل وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليه، ومنهم من ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائلا. أيها الحبيب وأخيرا لا بد من أن نتورع في أقوالنا وأفعالنا، فإنني